أخطاء في صلاة التراويح. الخطأ: ترك صلاة التراويح والتهاون بها. الصواب: الحرص عليها والمبادرة إلى أدائها. قال صلى الله عليه وسلم: من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. رواه البخاري ومسلم. الخطأ: صلاة التراويح في البيت وترك الصلاة مع الناس في المسجد. الصواب: أداؤها في جماعة لما في ذلك من مضاعفة أجر القيام. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قام مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة. رواه أبو داود والترمذي والنسائي. الخطأ: اعتقاد البعض أن صلاة التراويح في جماعة إنما سنها عمر بن الخطاب رضي الله عنه. الصواب: أن صلاة التراويح في جماعة من سنة النبي صلى الله عليه وسلم، فقد قام النبي صلى الله عليه وسلم بأصحابه 3 ليال، وفي الليلة 3 أو 4 تخلف ولم يصلي وقال: إني خشيت أن تفرض عليكم. رواه البخاري ومسلم. الخطأ: منع النساء من الصلاة في المسجد لغير حاجة. الصواب: الإذن للنساء بالذهاب إلى المسجد للصلاة، لقوله صلى الله عليه وسلم: لا تمنعوا إماء الله مساجد الله. أخرجه البخاري ومسلم. الخطأ: الانصراف قبل إتمام صلاة التراويح مع الجماعة. الصواب: أن يتم المأموم صلاته مع الإمام حتى ينصرف من صلاته ليحظى بأجر قيام ليلة كاملة. فعن أبي ذر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قام مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة. رواه الترمذي وصححه الألباني. الخطأ: التنقل بين أكثر من مسجد في الليلة الواحدة وعدم إتمام الصلاة في مسجد واحد. الصواب: أن يلتزم المسلم بالصلاة في مسجد واحد حتى ينصرف الإمام من صلاته، لعموم قوله صلى الله عليه وسلم: من قام مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة. رواه أبو داود والترمذي والنسائي. الخطأ: جلوس بعض المصلين أثناء قراءة الإمام حتى إذا ركع أسرعوا لإدراك الركعة. الصواب: الحرص على الصلاة مع الإمام من تكبيرة الإحرام إلى السلام، أيضا لعموم قوله صلى الله عليه وسلم: من قام مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة. رواه أبو داود والترمذي والنسائي. الخطأ: انشغال البعض بالكلام أثناء صلاة التراويح مما يسبب التشويش على المصلين. الصواب: الصلاة مع الناس أو السكوت أو الانصراف وعدم إزعاج المصلين أو الإخلال بخشوعهم. فقد خرج النبي صلى الله عليه وسلم ليلة على أصحابه وهم يصلون في المسجد ويجهرون بالقراءة، فقال: كلكم يناجي ربه فلا يجهر بعضكم على بعض في القرآن، وفي رواية فلا يؤذي بعضكم بعضا، أخرجه أحمد وأبو داود والنسائي. الخطأ حمل المأموم للمصحف أثناء صلاة التراويح. الصواب الاكتفاء بالإنصات للإمام وعدم الانشغال بأي شيء ينافي كمال الخشوع في الصلاة، لأن في هذا انشغال للمصلي عن كمال الصلاة وتقييد لأعضائه عن إتمام كثير من هيئاتها، كما أنه يؤدي إلى الإكثار من الحركة الخارجة عن الصلاة. وممن أفتى بالنهي عن ذلك من أهل العلم سماحة الشيخ ابن باز وابن عثيمين رحمهم الله. الخطأ رفع الصوت بالبكاء في الصلاة. الصواب كتم الصوت وخفضه ما استطاع، كما كان هدي النبي صلى الله عليه وسلم. عن عبد الله بن الشخير رضي الله عنه قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وهو يصلي ولجوفه أزيز كأزيز المرجل، أي من البكاء، أخرجه أبو داود. الخطأ تحرج المصلي من الجلوس في الصلاة عند مشقة القيام أو العجز عنه. الصواب الصلاة بحسب القدرة وبحسب ما يحقق كمال الخشوع، لقوله صلى الله عليه وسلم في صلاة النافلة: من صلى قائما فهو أفضل، ومن صلى قاعدا فله نصف أجر القائم، ومن صلى نائما فله نصف أجر القاعد، أخرجه البخاري. الخطأ إسراع بعض الأئمة في الصلاة بحيث لا يتمكن الناس من الطمأنينة خلفه. الصواب أن يستشعر الإمام أنه مؤتمن على صلاة الناس، فيترك لهم الوقت الكافي لأداء صلاتهم بطمأنينة، فقد جاء في حديث المسيء صلاته قال صلى الله عليه وسلم: إذا قمت إلى الصلاة فكبر، ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن، ثم اركع حتى تطمئن راكعا، ثم ارفع حتى تعدل قائما، ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا، ثم ارفع حتى تطمئن جالسا، ثم افعل ذلك في صلاتك كلها، متفق عليه. الخطأ الإطالة في الدعاء والاعتداء فيه. الصواب الاقتصار على الأدعية الصحيحة والجامعة للتخفيف على الناس، فقد كان من هدي النبي صلى الله عليه وسلم التخفيف في الدعاء والاقتصار على جوامعه، وفي الحديث: سيكون قوم يعتدون في الدعاء فإياك أن تكون منهم، رواه أبو داود وحسنه الألباني.